بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا البرنامج وقفة تأمل، وهذه الوقفة سنتحدث فيها عن أحكام صلاة الجماعة. فإن من أعظم شعائر الإسلام التي حث الله عز وجل عليها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدى في ذلك وأعاد، صلاة الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى حيث ينادى بها. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد لمن يسمع النداء وليس له عذر، كما يقول سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن أراد الهداية حقا ويكون ممن يعمر مساجد الله، فيجب عليه أن يواظب على هذه الصلاة حيث ينادى بها. ويقول الله سبحانه وتعالى مثنيا على أهل المساجد: جعلنا الله وإياكم منهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، ما هي صفات هؤلاء الرجال؟ قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلا يقدمون على الصلاة شيئا ولا يقدمون على ذكر الله عز وجل شيئا من ملاهي هذه الحياة الدنيا، فنظرهم أولا وآخرا إلى أوامر الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى استأذنه ألا يصلي في المسجد، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان الأعمى يجب عليه الصلاة في المسجد جماعة، فما بالك بغيره من الأصحاء ومن المبصرين وممن يكون بجانب المسجد ويسمع الناس يصلون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. بل توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشهد الصلاة بأن يحرق عليهم بيوتهم، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن تركها من المحرمات ومن علامات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق على صحته. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون من لا يشهدها جماعة منافق معلوم النفاق. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. فمن شدة حرص الصحابة على الصلاة جماعة كان أحدهم إذا كان مريضا يأمر من يحمله ويأخذه إلى المسجد حتى يقام في الصف فيصلي مع الناس حرصا على أداء هذه الفريضة وحرصا على إقامة شعائر الله. كما أن في الصلاة جماعة في المسجد فوائد كثيرة ومحاسن عديدة، كالتعارف بين الناس وتعويد الأمة على الاجتماع وعدم الاختلاف والتفرق. ولصلاة الجماعة في المسجد كثير من الأحكام التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ويعلمها غيره، فمن تلك الأحكام والمسائل أن على المصلي أن يبادر إلى الصلاة ويبكر في الحضور لما في ذلك من الأجر العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي أي تستغفر على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعلى المسلم أن يحرص على المشي إلى الصلاة، فإن في المشي فيها أجر عظيم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا يدخل فيه من يحافظ على صلاة العشاء ويحافظ على صلاة الفجر. كما أن على المسلم أن يكون في مشيه على سكينة ووقار، فلا يركض ولا يسرع، وخاصة إذا أقيمت الصلاة، وهو ما يخالفه كثير من الناس، فتجدهم يركضون من أجل إدراك الإمام، وهذا أمر قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. كما عليه إن دخل المسجد ألا يؤذي مصليا ولا قارئا، لا بصوت ولا برائحة كالثوم والبصل، ويلحق به كل ذو رائحة كريهة كالدخان وهو من المحرمات. وعليه أن يغلق هاتفه، فكم أزعجت المصلين تلك النغمات الموسيقية التي تدوي في مساجد الله، والله المستعان. ثم يصلي النافلة ويجتهد أن تكون إلى سترة، ولا يدع أحدا يمر من بين يديه إلا أن يكون مأموما، فسترة الإمام له سترة. ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وإن أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإن عليه أن يقطعها من غير تسليم إلا إن كان في آخرها، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. كما عليه أن يحرص على الصف الأول، ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي جعلوه قرعة بينهم. فهذه القرعة تدل على فضل هذا الصف الأول والحرص عليه وعدم تفويته. ومن الواجبات على المأموم أيضا، وهو ما يخالفه كثير من الناس، أن يتابع الإمام فلا يتقدمه ولا يساويه في أي فعل من أفعال الصلاة، فيكبر ويركع ويسجد ويجلس بعد أن يفعل ذلك الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثنون ظهورهم للسجود حتى يعلموا أو يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته على الأرض. فمسابقة الإمام من تلاعب الشيطان ببعض المصلين ليخل بصلاته إن لم يبطلها، وإلا فماذا يستفيد من مسابقة إمامه وهو يعلم يقينا أنه لن يخرج من صلاته قبل سلام الإمام. فهذه بعض الأركان وبعض الأمور والأحكام التي ينبغي على المسلم تعلمها في صلاة الجماعة، وأحكامها كثيرة، وبما أننا نؤديها يوميا فينبغي أن نسأل عن أحكامها وأن نتعلمها. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من الطائعين الذاكرين الشاكرين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع وقفة تأمل، إعداد وتقديم الدكتور خالد الضفيري، إخراج محمد فهد غانم. نلتقي في الحلقة القادمة مع وقفة جديدة.